السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا مع حكايات المجد، وما زال الأمر يتعلق بمحاسن الإسلام فيما تكلمنا عنه في أمر نظرة الإسلام للاقتصاد ونظرة الإسلام لقضايا المال، قضية التعامل مع التجارة، كل ما يرتبط بالمال، لأن ده بيجاوب على سؤال كبير قوي ناس كتير دايما تسأله: هل إحنا كأمة خسرنا الحضارة بتاعتنا لتمسكنا بالإسلام أم لبعدنا عن الإسلام؟ الجواب العاطفي لا طبعا، عشان بعدنا عن الإسلام. لكن هل الجواب ده فعلا حقيقة هو الجواب ده إحنا عايشينه؟ يعني أنتوا فعلا حاسين أن الجواب ده ضايقينه؟ هل أنتوا حاسين فعلا أن إحنا تخلفنا لما خالفنا؟ ولا المعنى ده مش قادرين ندوقه قوي؟ ده هيكون ان شاء الله اللقاء ده هأكد على معنى ان المسلمين ايه سبب تخلف المسلمين الحقيقي وتخلف وبعدنا عن المجد، واحنا خسرنا قد ايه لما بعدنا عن الاسلام من جهة العمران، وخاصة فيما يتعلق اساس الحياة أو شيء من أساسيات الحياة، وهو التعامل مع المال. فالله سبحانه وتعالى، عشان نعرف علاقة الإسلام بالعمران والتقدم والحضارة ونظرة الإسلام لهذا الباب، قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي اللي فيها العبادة، اللي فيها المعاملة، اللي فيها الحضارة، اللي فيها كل حاجة. المعنى ده مهم أوي أوي أوي. والله سبحانه وتعالى كما في سورة القصص أشار الله سبحانه وتعالى أن لك نصيب في الدنيا لا ينبغي ليك أنك تنساه، ده على قول من أقوال المفسرين: ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن دين الإسلام لم يأتي لرهبنا، ولا جاي عشان أنك تقعد في منعزل عن الحياة، ولا أنك تكون واخد قاعد لوحدك كده في راس جبل وتقولي أنا ماليش علاقة بأي حاجة. لا، الإسلام من جمال الإسلام جعل إن الآخرة، دخول جنة الآخرة، هو من باب الدنيا. لا يوجد دين على وجه الأرض ولا ملة تنتسب للسماء عند أصحابها وينسبون هذا المعتقد للسماء تقول لك روح اشتغل في الدنيا عشان تسقي الميزان، روح اشتغل في الدنيا وارتقي في دنياك لتثقل موازينك. مفيش حاجة تعمل كده إلا الإسلام، لكن بضوابط وهنتكلم فيها النهاردة. سبحان الله، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه. في واحد في يوم من الأيام، وده عشان يعني الباب ده مهم جدا اللي احنا ندركه، لأن الصحابة نفسهم استغربوا هو في حاجة ممكن تعمل كده. في يوم من الأيام في واحد شافوه، فراجل سبحان الله به خشونة في يده، فواحد قال: لو كان هذا في سبيل الله لكان خير. يعني بقول لو الحاجة دي كانت في سبيل الله يبقى ده خير. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. يا الله يا الله، الحديث ده بيقول لنا إيه بقى؟ نوع من أنواع، شوف سبحان الله، حمل الناس على الترقي في دنياهم. هنا كعب بن عجرة رضي الله عنه بيقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح لنا المفهوم، هو يعني إيه في سبيل الله. الخطر بقى أنك تخرج رياء ومفاخرة عشان يقولوا عليا، عشان أنا معايا شهادة، أكون أنا الوحيد المتصدر، هنا بقى الخطر. لكن شوفوا الإسلام يقول لك حتى في حديث ما من مسلم يغرس غرسة، يغرس غرسة أو يزرع زرع فيأكل منه طيرا، طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. جماعة الحديث ده، شوفوا خلونا نقول إن الحديث ده بيخاطب دلوقتي واحد لا يريد الدنيا، واحد إيه؟ لا يريد الدنيا. أنا راجل لا أريد الدنيا خالص، زاهد فيها بكل ما فيها، تمام؟ يجي الحديث ده الإسلامي ربيني يقول لي طيب أنت تريد الآخرة يا محمد؟ نعم. إذن قم فاغرس غرسا وازرع زرعا يأكل منه الطير والإنسان والبهيمة حتى يكون لك به صدقة. ويا أخي ما لكش علاقة أنت بالغرس ولا ليك دعوة بالزرع، إحنا هناخده منك، بس قم فازرع. فإذا أردت الآخرة فهذا طريق من طرق الآخرة. شوفوا العمق اللي الإسلام بيربيك عليه. فأنا بعد ما الإسلام يربيني على المعنى ده هكون ضيق الأفق، واجي أقول إن الإسلام حبسني في جامع، الإسلام حبسني في مصلية أو في سجادة، هو ده الإسلام، ده مفهومنا احنا عن الإسلام؟ لا. فإحنا النهاردة لما كلما تخلفنا ده دليل على إننا خالفنا. احنا بس كل الموضوع عاوزين نفعل موضوع النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالحديث ده، طب انا في طائر دلوقتي بعيد قوي فوق خالص انا مش عارف اجيبه، مش عارف، قصدي في ثمره في الشجره اللي انا زرعتها بعيده قوي مش هقدر اوصل لها. يقول لك ايه بقى؟ طيب مش في طائر هياكل يا سيدي؟ الطائر اللي هياكل الثمره اللي فوق دي ابشر، دي من ضمن الحاجات اللي فيها ايه، اللي فيها الأجر. ولذلك الحديث ده العلماء استنبطوا منه فوائد، من جمال الفوائد إن الحديث فيه الحث على أخذ الضيعة، إنك تروح تشتري أرض زراعية وما يستتبع ذلك من سقي الماء وفي إنك تشتري حاجات وأسمدة إن الحديث فيه كده. سبحان الله، في أعظم عبادة فيها تجرد من عبادة الحج يا جماعة، عبادة تقريبا كلها عبادة، ركن كله عبادة، ذكر وطواف ودعاء واستغفار ومقام إبراهيم وتجري تسعى في الصفا والمروة ومتجرد من كل شيء، حتى الثياب، حتى ثيابك أنت متجرد فيها، صح؟ يعني إذن لا تفكر أبدا أبدا إلا في الدار الآخرة. طب الإسلام يقول لي إيه بقى؟ الإسلام وأنا في عز هذه العبادة ومشغول جدا وأنا في العبادة دي، الله يقول لي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا من أحد أسباب النزول اللي قيل في هذه الآية، إن هم كان لهم أسواق فتأسموا إن هم يعني قالوا مش هينفع نتاجر فيها وبتاع وبعد الإسلام والحاجة، فنزلت الآيات دي تقول لهم لأ كملوا عادي تجارة مفيش مشكلة خالص. في أكتر من حديث بيدفعك في التجارة وإنك تتعامل مع قضية المال دي بطائشان كده. بقول لكم يا جماعة في فرق بين إنك تنظر للإسلام بعدسة الإسلام وتنظر للإسلام وتنظر للحياة بعدسة غير الإسلام. لابد أن تنظر للحياة بعدسة المسلمين وعدسة الإسلام، عدسة الإسلام عفوا، لا أقصد المسلمين كأشخاص يعني، عدسة الإسلام، إنك تلبس نظارة الإسلام، نظارة الوحي، وتبص على الحياة. الباب ده مهم أوي. شوف الآن الساعة ستقوم، الشمس مكورة والنجوم منكدرة، إذا قامت الساعة وأنا في إيدي فسيلة، فسيلة دي يعني الحاجة الصغيرة خالص بتاعت النخلة اللي هتبقى بعد 10 سنين نخلة، فليغرسها مع أنا الأمر محسوم إن مفيش حدا هينتفع بيها، لكن فبنقول لحضراتكم شوفوا سبحان الله احنا واصلين لدرجة ان الان القيامة ستقوم. الاسلام يقول لك قوم اشتغل وركز في اعمار الارض، انك انت مطلوب منك انك تعمرها بالنصوص الشرعية وبما يعلي شرع الله سبحانه وتعالى. فشوف سبحان الله الان الساعة هتقوم وانا بعمل ايه؟ حط الفسيلة بتاعتك. طب أنا النخلة دي إمتى هتثمر وإمتى وإمتى وإمتى مش مهم، الأهم أن يكون في إعمار، والمهم أن أنت خلقت حاله تكون اضافه، لا تكون انت يعني مجرد ضيف، لا انت مش ضيف وخلاص، حضرتكم ضيوف وتضيفوا، مش مجرد كده ان انا داخل وخلاص في الليل، لا اشوف سبحان الله ده المعنى. عشان كده لما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويحس الناس، حتى في الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي موضوع الاقتصاد والكلام ده كله، اما تشوف اصلا الزكاة، هي الزكاة شرعت ليه؟ هنعرف ان الزكاة احد المقاصد العليا، ان المال ما يتركنش، المال يكون دولة بين الناس، يحصل اشاعة للمال، ان المال يتحرك ما يوقفش. عشان كده الاحتكار ممنوع، ليه؟ لان بيجي دورة الاقتصاد والمال بيتحرك، هو بيروح حاطط عصاية في العجلة كده فبيوقفه، فممنوع. وليه ان المحتكر ملعون؟ لانه بيوقف الحركة دي. شوفوا الاسلام عندنا احنا عقود، عقود مساقاة، عقود مزارعة، عقود مغارسة، كل العقود دي عبارة عن ايه؟ انا راجل صاحب مال بس ما عنديش خبرة في الشغل، اعمل الشرع يقول لي قوم اعمل عقد مع واحد عنده خبرة في الشغل وحرك الحاجة، ما تخليهاش واقفة، سبحان الله. ولذلك الإسلام ليس حريص أن يفقرك وأن ياخد منك فلوسك، لا. يعني حتى في موضوع الزكاة أو الإسلام بيقولك إيه؟ لو حركت فلوسك زكاتك ممكن تقل. يعني أنا عندي دلوقتي مثلا عندي 1,000,000 جنيه، اشتريت بالمليون دول او 500,000، اشتريت بال500,000 دول، ال500,000 دول عشان اطلع الزكاة بتاعتي، خلينا نقول 400,000، انا معايا 400,000 عشان اطلع الزكاة بتاعتي هيكون كام؟ 400,000 الزكاة بتاعتهم قد ايه؟ تقسم على 40، فانا معايا 400,000 خلاص، الزكاة ربع العشر ان انا اقسم على 40، اذا انا دي زكاتي. طيب لو انا اكيد اشتري بال400,000 دول اشتريت شاه، عارفين الغنم صح؟ لو انا اشتريت 38-39 غنمة الزكاة بتاعتي قد ايه؟ انا جبت الفلوس دي رحت اشتريت بها غنم 39، جابولي 39 غنمة، الزكاة هتبقى قد ايه؟ حد عارف؟ الزكاة مش هيكون موجود. ليه بقى مش هيكون موجود؟ لأنك الزكاة فيما يتعلق بالشاه لازم تبقى ايه؟ 40 فيما فوق. فإذا أنا لما حركت فلوسي واشتغلت، لا، حتى اللي بيسقي، الواحد عنده أرض، أنا عندي أرض وحضرتك عندك أرض، أنا عندي أرض وحضرتك عندك أرض، جميل. أنا الأرض بتاعتي ما بزرعش وأنا بس مجرد ايه؟ أنا سايب السماء هي اللي بعتمد على مية السماء، فالمطر ينزل على الأرض بتاعتي النبات يطلع. واحد زميلي لا، ده عدم ولا يجيب مكن ومية ويحرك وأسمدة والكلام ده كله، مين اللي تعب؟ هو، وأنا ما تعبتش. يجي الشرع يقول لي بما أنك أنت ما تعبتش يا محمد هناخد منك العشر، اللي تعب ناخد منه نص العشر. ليه؟ لأن اتحرك، لما حرك وتفاعل مع الشرع لا الموضوع بقى مختلف تماما. فشفته إعمار أعلى من كده، وحس على الإعمار أعلى من كده، وأنك تكون فعلا إنسان يعني تبقى مفتخر بدينك. وطبعا موضوع الأوقاف لو اتكلمت فيه مش هنخلص، قد ايه الإعمار يا جماعة؟ يعني الزكاة مش جايبة، عاوزين تاني، يقول لك الوقف، نعمل أوقاف. طب ايه الأوقاف دي بقى؟ انك تحبس، انك تسبل منفعة الأصل، اجي على شقة احبس أصلها احافظ عليها والريع بتاعها يطلع لله، سواء كان المنفعة ان انا أجرها للأيتام والأيتام يقعدوا فيها او قرآن او اي حاجة، أو اللي أنا أجرها بفلوس والفلوس تطلع لأي جهة. شوفوا المسلمين عملوا أوقاف لتزويج ما لا تقدر عليه. يعني أخت مش عارفة، واحد مش عاوز يجي، مش عارف يجيب فلوس عشان يتجوز، يجي الإسلام يتجوزك. رد المنقطعين، أنا كنت مسافر رايح أعمل عمرة والفلوس بتاعتي على قد كده، تروح للوقف ده يتحققوا من الموضوع ده، عندهم مال ليك لضمان المتلفات. أنت خدت استلفت من واحد حاجة وبعدين تلفت منك ومش معاك انك ترجع، تروح للوقف ده تجيب لهم الحاجة اللي تلفت، يقدروها ويتأكدوا تماما ان انت امين ويرجعوا كل حاجة. حتى شوفوا كل ما يخطر على بالكم في الاوقاف ده، ان شاء الله بتكلم فيه بس خارج رمضان بقى عشان الوقت، اتلاقوا ليهم كانوا ابواب رهيبة جدا. كل ده عشان تيجي انت في الاخر خالص تدرك ان الاسلام كمحاسن الاسلام ونظره الاسلام لموضوع، ما انا كنت بتكلم في اقتصادنا، انا ما كنتش اصلا اتكلم في الاقتصاد لمجرد المال، انا عاوز اقول لك يعني انك تشيل الحجب اللي بينك وبين دينك، انك تستمتع بالدين ده، انك تفتخر بيه، لا يكن في صدرك حرج منه، تبقى ماشي فخور. النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ بيقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول فلما عرفنا، يعني جم بالليل كده قعدوا نصبوا الخيام، فلما نصبوا الخيام الطرق ضاقت، فضيق الناس المنازل، ضيق الناس المنازل، وده بقى قعد وده قعد، عارفين اللي بيحصل في منى وعرفات والكلام ده، فده قعد في مكان وده قعد في مكان وده قعد في مكان، فالدنيا ضاقت قوي، وقطعوا الطرق، الناس مش عارفه تتحرك. هم يا جماعه عشان يقعدوا، هم مرتاحين في غزو، هم مسافروا عايزين يرتاحوا بالليل، هيرتاحوا قد ايه؟ ساعات او يومين ثلاثه ويتحركوا، صح؟ لانهم اصلا مجرد في الطريق. ومع ذلك يأبى النبي ان المنظر ده يكون موجود، فيراعي الدقه والنظام حتى في الخيام. بنيان هيتهدم بعد ساعات وايام، فما بالك بالبنيان المشيد. يقول لهم ايه صلى الله عليه وسلم لما شافهم قطعوا الطريق؟ قال: الا من قطع طريقا او ضيق منزلا فلا جهاد له. عارفين بقى الجهاد اللي احنا كنا عاملينه ده؟ راح عليك، راح عليا، ده انا كنت بضحي بنفسي دلوقتي وجايب فلوسي، كل ده ممكن يضيع عشان نصب خيمه في وسط الطريق، منظر مش لا يليق، لا يليق بمسلم ان يتبص كده عليه والكلام ده كله. وينبلهم ما تحرقوش الشجر، ممنوع انك تبقى ماشي كده تروح حارق لي شجره، ليه بتحرق شجر؟ ده اللي هيفزع الطائر، اللي هيفزع الطائر هيعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له مين ليه بتفزعوا الطائر ده؟ الله اكبر. فشوف كميه الضبط بتاع الاسلام، ان وشوف المحاسن اللي تكون موجوده. عبد الملك بن مروان رضي الله عنه في ايامه كان يطلع اوقاف، يطلع اطعمه يعني، فعاملين عارفين الجفنه اللي بيتحط فيها الاكل والكلام ده كله، فعمل 1000 جفنه حول داره عشان الناس تروح تاكل، وعمل 100 في القبائل تطوف على عجل، ان هي تمشي على عجل يجرها الثور. طب قالوا لك عشان يمشي على العجل؟ قال لك عشان كده ايه؟ سفله الطرق. ده الملك بن مروان، احنا هنتكلم في القرن الاول الهجري، وعشان الاكل ده يصل للناس عملها لهم بطريقه ان الثور يحمل هذه الجفان على عجل، يجيبوا عجل كده ويحطوه زي الراجل اللي بيمشي بتاع الفول وبتاع. الله اكبر، ايه ده يا جماعه؟ احنا بنتكلم في سنه القرن الاول الهجري وهم كده؟ عارف عم اقول لك مثلا احنا بيننا وبين مش عارف ايه 3 ميل و4 ميل والكلام ده، الميل ده كانوا بيعرفوه ازاي؟ الميل ده اللي هو مد البصر، كانوا بيعرفوه ازاي؟ يمشي واحد يكون ماشي لغايه ما يبقى على مد البصر بينه وبين اخيه، يروح سايب ايه؟ حجر وكاتب جنبه واحد، وبعدين يمشي يسيب ميل حجر ويكتب 2، فعشان كده يجي يقول لك ايه؟ بين مصر وبين مش عارف ايه كم ميل، وبين كم ميل. الله اكبر، شفتوا بيقيسوا الطرق، الطرق بيقيسوها ازاي؟ في عهد عمر بن العزيز سنه، بنتكلم 100 تقريبا هجريه، سنه 100، كان في قنطره في قرطبه اتبنت، القنطره دي عباره عن فيها 16 قوس، كل قوس استدارته 50 شبر. انتوا عارفين العلماء الفقهاء وهم قاعدين يحسبوا بيقول لك القوس كان عامل ازاي، وبين كل قوس واخيه 50 شبر، ويقول لك ان العرض القرطره دي للناس اللي بتعبر العرض بتاعها 30 شبر، يعني ده زي جسر كده ايه بين فوق البحر. ومش كده وبس، يحسبوا لك المسافه بين سطح القنطره اللي انت ماشي عليها والميه، عند انخفاض الميه وعند ارتفاع الميه. ايه ده يا جماعه؟ ده يخليك تعرف يعني ايه الاسلام. واحنا بنتكلم النهارده في الاقتصاد، ما تحسش ان انا بتكلمك في حاجه بعيده عن دينك او حاجه بعيده عن عبادتك وقيامك لليل، لا، عشان وانت بتسمع القران تبقى مستمتع، تبقى انت شايف كده حاسس انك لا، الدنيا تبقى في غايه الجمال. عمر رضي الله عنه بيامر معاويه وهو في الشام ان يعتني بالمناظير وان يبنيها كويس ويهتم بيها. ايه المناظير دي؟ ده جهاز الاتصال اللاسلكي. كان كل الجبل يجوا على اعلى جبل يحطوا مكان واحد يقع فيه يقف فيه، ويبقى فيه زي كده ايه مكان زي الفرن كده، في حطب وفي كذا ونار بتولع بسرعه، بحيث لو حد شاف عدو يروح منور على الجبل ده ولع، فيجي ابعد واحد يجي جبل تاني بعد بعيد برضه عالي يروح مولع ولع، والجبل اللي بعده يولع ولع، الى ان يصل المدينه في خلال وقت قياسي. انتبه العدو جاي من هنا. احنا عرفنا الاشاره اللاسلكيه لسه جايه في 17 ميلادي، احنا بنتكلم في القرن الثاني، ودول لسه لغايه دلوقتي مكتشفين القصص دي كلها. فشوف سبحان الله، في مستشفى في دمشق، دي كانت اول مستشفى سنه 88 هجريه بعد عبد الملك بن مروان، وفي مستشفى في مراكش. المستشفى دي يا جماعه حاجه كده وهم. المستشفى دي سنه 1184 ميلاديه. المستشفى دي ايه اخبارها؟ المستشفى دي يا جماعه أمر أمير المؤمنين أن تتزرع جميع أنواع الأشجار المأكولة والمشمومة في المستشفى عشان المنظر النفسي، المنظر كده بتاع المريض، المريض ما يبقاش متضايق، وأن المريض يكون مستمتع. الله أكبر. هل ده بس؟ لا. وعمل إيه بقى؟ عمل مجرى مائي يمر على بيوت المرضى، على بيوت المرضى. الله أكبر، احنا لسه بنتكلم في القرن السادس الهجري، يعني القرن السادس ده عشان بس ما تفتكرش ان الكلام ده النهاردة. المستشفيات دي حاليا، المستشفى اللي احنا بنوصفها دي ما تلاقيهاش. مية تمر على بيوت المرضى، اللي عاوز يشرب، اللي عاوز يستمتع، اللي عاوز. وسط المستشفى عمل 3 برك من المياه، وعمل لكل مريض 30 دينار لكل يوم، وان الادويه ما كانتش بتيجي من بره، كانت المستشفى هي اللي هي اللي بتخلص كل الادويه دي، وخلى لكل مريض توب في النهار وتوب في الليل، واحد للصيف وواحد للشتاء، ويظل المريض فيها حتى يعافى او يموت. طب المريض الحمد لله ربنا من عليه وخرج، لو كان من اهل الفقر اعطاه ما يتقوى به حتى يجد عمل، اداله فلوس. ودي مش بتاعة مراكش بس، لا، أي حد من أي مكان غني أو فقير يدخل. واهتموا بأمراض الأطفال لدرجة كان في دكاترة مهتمين بموضوع الإسهال والتبول على الفراش والديدان اللي بتكون في أمعاء الأطفال. عشان كده المستشرقين، كان في واحد اسمه جوزيف بيقول إن مدائن أوروبا ما فيهاش قنوات صرف صحي، وإن المياه النجسة تصير برق في الشوارع في أزقة باريس ولندن، وقرطبة طرقها مبلطة منورة ولديهم قنوات صرف. شفتوا الجمال؟ في القرن العاشر كان في 50 مستشفى في بغداد يا جماعة، في القرن العاشر الميلادي في 50 مستشفى في بغداد، في الوقت اللي كانت الكنيسة لغاية فترة قريبة بتحرم الطب. الملوك زي ما البنت المستشرقة الفرنسية بتقول لنا أن الملوك في أوروبا كانت لا تستطيع أن تكتب أسماءها لأنهم جهل أميين، ورجل الشارع في قرطبة يقرض الشعر ويقرأ ويكتب. ده يقول لك إيه بقى؟ دول المسلمين لما طبقوا دينهم، دول المسلمين لما طبقوا دينهم. فعشان كده النهاردة عم نيجي نتكلم معاكم في الاقتصاد وإسلامنا، ما تبصش للموضوع ان هو مجرد وهم، لا يا جماعة، هي دي النصوص لما احنا بنعيشها وبنطبقها بنبقى كده زي اسيادنا. كنا اتكلمنا في موضوع الملكية، واتكلمنا في الموضوع ان الاسلام بيحافظ على ملكية. طيب انا الملكية، الاسلام حفزني جدا ان انا عم يكون معاه، ان انا يكون المال بتاعي ده اتاجر فيه وأصرفه، وأحاول بقدر الإمكان أستثمره عشان التنمية تتحرك. طيب الكلام ده إزاي بقى؟ أول حاجة أن الإسلام حث على التنمية الاقتصادية، وأن الموضوع ده ليه طرق. أنا النهاردة الملكية الأول بتيجي لنا بتيجي منين؟ أول حاجة أن الملكية بتيجي يقول لك في طرق، منها طرق إحياء الأرض الموات. يعني إحياء أرض موات؟ أرض مش مملوكة لحد، ملكية فردية مش تبعت حد وغير منتفع بيها وبعيدة جدا عن العمران، الإسلام عشان يحسس يعني يحسني عن العمران ويحسني على امتلاك شيء عشان بعد كده أتصدق ويدخل في الزكاة وأكون سبحان الله يعني أنا إنسان مطبق للإسلام عبادة وعقيدة وسلوك ومعاملة. يقول لي بقى روح خد الأرض المعطلة دي عن العمل وحاول تستثمرها وأنت أحق بيها لو عملتها، فده إحياء الأرض الموات. طيب إيه اللي هنستفيده لو عملنا الأرض دي؟ رقم واحد، أنا بحفزك على العمل وبقضي على بطالتك. اثنين، بوسع قاعدة الملكية بين أفراد المجتمع، ما يبقاش هو واحد ملوش أرض، ليه؟ لا، كله يبقى ليه وكله بيتحرك. ثلاثة، الرقعة الأرض اللي بتنتج تبقى فيه ثروة عالية قوي في الإنتاج ده، في 4 5 6 10 عد بقى من هنا للصبح، إن في ناس بتشتغل، لأن في حد هيجي يساعدك، هتحتاج عامل، هتحتاج واحد يسقي الأرض، هتحتاج واحد يحرسها، هتحتاج واحد كذا، والدنيا تبدأ تتحرك. إن في حاجة اسمها الإقطاع، وده برضو من إيه؟ من الأشياء المهمة قوي، إن الإقطاع ده يجي الدولة تخصص بعض الأماكن للأشخاص وتقول لهم انتوا احيوها وليكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تملك النباتات الطبيعيه للارض والانتفاع بها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون شركاء في ثلاثه، في الماء والكلأ والنار. عشان كده انا رحت واخد الحطب بتاعي، اخدت الحبال بتاعتي ونزلت ورحت جبت شجر من الغابات وجبت، ودي غابات في الصحراء والحاجات دي كلها. يقول لك انت عادي براحتك تملكها وروح بقى استعمل الحاجات دي في الصناعه بتاعتها. فكسب الملكيه بيجي عن طريق انك يعني تستولي على أشياء مباحة ليك، منها ودن الزرع، منها حياء الأرض الموات، منها الصيد. الصيد ده من ضمن الحاجات، انك ليه انك تصطاد، تروح تصطاد عصافير، تصطاد مش عارف ايه الكلام ده كله، ويحسك على هذا الكلام. المعادن والكنوز اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. طب الملكية بتيجي منين تاني؟ الملكية بتيجي عن طريق عقود ناقلة بتنقل حاجة من طرف لطرف، زي عقد البيع، عقد الهبة، عقد الوصية، عقد الصلح، عقد المهر الزواج، يعني الطلاق على مال، الإيجارة، كل دي بتخليني لنا أمتلك. إيه اللي بيخليني أمتلك تاني؟ الميراث. يجي الشرع يقول لك إنك برضو عشان الملكية وإحنا بنراعي الاحتياجات الفردية أنت ليك ميراث، ويضع الإسلام نظام تام للميراث. طب أنا تملكت دلوقتي، سواء تملكت من الحاجات المباحة اللي ذكرناها أو من العقود أو من الميراث، اعمل ايه في التملك ده؟ الشرع يسيبك؟ لا، يقول هنحمي لك الملكيه دي وهنحرم الاعتداء عليها وهنحط قوانين عشان ما حدش يجي ناحيتك فيها. رقم واحد، ممنوع حد ياكل مالك بالباطل، لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. طب لو حد اعتدى مش هنسيبه، في عقوبات تيجي عشان تحمي الملكيه. عقوبه مقرره لجريمه السرقه، والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، ممنوع حد يجي ناحيه ملكيتك، ده ملكك الخاص، ده بتاعتك، فما فيش حد. فاحنا هنحمي الملكيه ازاي؟ بالطريقه دي، عشان تبقى انت في مسلم، انت عايش في امان، ما فيش حد ينفع يجي ناحيتي حاجتك. فعادي، مش عشان انت سبت الباب مفتوح في يوم من الايام، ولا نسيت تفتح شنطه تقفل شنطه العربيه، ولا نسيت حاجه، كل حاجه تتاخد، ملكيتي اتاخدت. لا، انت في دوله مسلمه بتطبق الاسلام، وبيطبق يا جماعه انطلاقا من الرقابه الذاتيه قبل ان تكون الرقابه الخارجيه. احنا قلنا من خصائص الاسلام الرقابتين، مش مجرد غابت الرقابه الخارجيه خلاص بقى ما عادش فيه حاجه داخليه، لا. فالسرقه، طيب لا ده ما سرقش، ده طلع علينا واحنا ماشيين في الشارع ووقفنا وثبتنا وخد الحاجه، عقوبه قطع الطريق. ويسعون في الارض فسادا، دول مالهم؟ يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. الله اكبر. عقوبه الغصب، واحد خد حاجه كده ايه بالغصب كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. الكلام ده اتقال امتى؟ في الحج، وهو بيحج وعباده بقى الحج وعرفه وبتاع، يقول لهم الكلام ده؟ ليه؟ ممنوع. سبحان الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم معه دين للعالمين، مش دين لخمسه سته، مش دين لمعلمين قران او مدين لناس بتصلي وتتهجد بس، لا، هذا الدين اتى لتغيير البشر وتغيير الحياه بشرع الله. طيب احنا كبيت احنا كمسلمين، انا كدوله، مصاريف، انت دلوقتي الملكيه بتاعت الفرد عرفناها، طب انا كدوله، مع الاسلام ده احنا قلنا في توازن بين الفرد والمجتمع، طب انا كمجتمع كدوله مسلمه الملكيه بتاعتي بتيجي منين؟ عندك ابواب، موارد الدوله المسلمه، اللي هو بيتقال بتسمعوها كتير، بيت مال المسلمين، بيجي من خلال الزكاة، خلال الجزية، خلال الخراج، العشور، الغنائم، الفيء، كل الحاجات دي كلها. طبعا في تفاصيل كتير بس عشان فقهية مش هشرحها النهارده. فتلاقي مثلا انما الصدقات للفقراء، الزكاة، الزكاة الاصل ان هي ايه؟ ان من حق الامام على الرعية استيفاء الحقوق المالية. فالاصل انك بتدفع المال لبيت الزكاة، تديها لبيت مال المسلمين، يبدأوا يطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى في اللي هم خدوه، يدي الفقراء. ويا جماعة انما الصدقات للفقراء، يعني ملك للفقير، الفقير اللي يتصرف فيها. بلاش انت كل شوية تتحكم فيها وتقول هجيب له ثلاجة وهجيب له غسالة وهجيب له كذا، هي بتاعتك. المال اللي بتاع المال ده بتاع فقير مش بتاع حضرتك، انت ليه مصمم تتحكم فيه؟ التصرف فرع عن الملكية. فانت بتتصرف ليه في المال ده؟ احد الاسباب الخفية لارضاء الشح اللي موجود في النفوس والحقد. ازاي انا اديله فلوس يعني؟ لا انا مش هديه، هو مش عارف منفعته، انا اللي عارفها، انا اللي فاهم اكتر منه، انا. طيب لو هي الموضوع كده، كان ربنا قال ان الغني ياخد المال بتاع الفقير ده ويديله اللي هو عاوزه ويتصرف فيه. لا تديله ومالكش علاقة هو يوديها فين. يا اخي في حاجات انا مش هنفع اقولها لك، هو بالعافية انك تجبرني تقول لي انا هجيب لك كذا، وانا لا، انا هدفع فلوس التعليم، انا هجيب لك ثلاجة، انا هوديها في مستشفى، انا هجيب سماعة مسجد بيها، مش عافية. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الناس اللي عاملين في بيت المال والمؤلفة قلوبهم، واحد احتمال ممكن يسلم سواء كان غني او فقير، وفي الرقاب والغارمين، هنتكلم في الموضوع ده، وفي سبيل الله حتى الدولة عندها جيش يدافع عن دينها، ده يتدرب وامواله من الايه؟ من الزكاة. وابن السبيل فريضة من الله. برضو الغنيمة، شوفوا الغنيمة، في خبز يتوزع، معروف خمسه ايه؟ ان لله خمسه هو للرسول. طب واربع خمس الغنيمة للغانمين والايه؟ اللي مشاركين في المعركة. والفيء نفس الكلام في سورة الحشر، راجعوها بقى. طيب بالنسبة للزكاة، ايه علاقة الزكاة بالتنمية الاقتصادية؟ ايه علاقة الزكاة بالتنمية الاقتصادية؟ هل الزكاة يا جماعة بتنمي الاقتصاد أم بتضعف الاقتصاد؟ الزكاة تنمي الاقتصاد أم تضعف الاقتصاد؟ الإجابة الصح اللي عليها درجات، الإجابة الوجدانية بتنمي، طب الإجابة المنطقية، الإجابة اللي أنت عايشها ومفخور بيها وحاسسها وتحس بيها، كتير ممكن يقول لي مش عارف أو يقول لي لا ما أقدرش أقول. لا يا جماعة، ترشيد الاستهلاك والزكاة والإيمان ليه علاقة قوية، التلاتة دول بالتنمية الاقتصادية. ترشيد الاستهلاك لسه كنا بنتكلم، ولا تسرفوا، كل وشرة بس ممنوع إنك تسرف. الزكاة في علاقة هنقولها دلوقتي، والإيمان لأكلوا من فوقهم، واتكلمنا في الآية دي المرة اللي فاتت. طب الزكاة ليها أثر في التنمية إزاي بقى؟ شوفوا يا جماعة، أول حاجة إن الزكاة بتأثر في الإنتاج والاستثمار. ليه بقى؟ لأن فريضة الزكاة على رأس المال، لو انا ما طلعتش فلوسي فالمال هيدنه راكد، صح؟ فيبدا انا كواحد غني فلوسي النهارده عشان الشرع يحثني على ان انا اعمل مشاريع وان اكون مشارك في التنميه، فيقول لي اشتغل والا زكاه هتاكل فلوسك. كل يوم النهارده طلعت ربع العشر، المره الجايه هتطلع ربع العشر، المره اللي بعدها بتطلع ربع العشر، المره اللي بعدها بتطلع ربع العشر، فايه اللي يحصل؟ المال بيقف، المال بيقل، المال بيقل، المال بيقل. طب انا اعمل ايه؟ حرك، حرك المال. ولذلك الشرع يقول لك ايه؟ طالما انت بقى راجل حاططها في الدرج، لا احنا هناخد منك عشان نحرك. طب انا لو شغلتها يقول لك مش هاخد منك. طب انا لو رحت دلوقتي خدت الفلوس معايا، انا دلوقتي يا جماعه معايا 5 مليون جنيه، اعمل ايه؟ معايا 5 مليون جنيه حاططهم، هيتسحب منك، يتسحب منك، يتسحب منك. طب انا خدت ال 5 مليون جنيه دول ورحت عملت مصنع واشتريت قطعة أرض وحاط جبت أدوات والكلام ده كله، قطعة الأرض والأدوات كلفتني 2.5 مليون أو 4 مليون، كلفوني مش عليا ولا جنيه زكاة، ولا جنيه ولا جنيه. إمتى يبقى عليا زكاة؟ الفلوس بقى اللي هتيجي من المصنع، الفلوس. لكن المكن اللي أنا جايبه من ألمانيا ده مش عليه زكاة، الأرض اللي أنا اشتريتها دي مش عليها زكاة. فلما أنت اشتغلت وفي ناس عمال جم يشتغلوا وبدأت تخرج إنتاج والمال تحرك، فبقى ليك نفع على الأمة، فمالك تحرك. فالهدف إن المال يتحرك زي السكر في الشاي كده عشان يحل الحياة، فأي واحد هيعطل هنحركه بالطريقة دي. فأنا الزكاة بتاعتي ده حس إن أنا هتحرك. طب أنا ما بتحركتش، أديني بدي الغني، بالغني بيدي الفقير. فالغني لما بيعمل الحركة دي، الفقير بياخد، أنا النهاردة راجل، أنا تاجر كبير قوي وطلعت الزكاة بتاعتي، إيه اللي بيحصل؟ الفقير بقى معاه فلوس، يجي الفقير يشتري، فأنا مالي بيزيد. واخدين بالكم؟ يعني إحنا 40 واحد غني في الحي، كلنا طلعنا الزكاة بتاعتنا، فالفقراء بقى معهم فلوس، فالفقراء يجي يشتروا تاني منا، اللي بيشتري مني لبس، اللي بيشتري من أخويا فلوس، اللي بيشتري من كذا، فيبدأ إيه اللي حصل؟ المال بدأ يتحرك تاني، وبالتالي القوة الشرائية زادت، القوة الشرائية بتزيد، الجرائم بتقل، الجرائم بتقل، لأن هو هيسرق ليه؟ ما هو بقى معاه فلوس، والفقير بدأ يشتري سلعة استهلاكية، القوة الشرائية بتزيد، الإنتاج هيزيد، أنا هبدأ أزود، ليه؟ لأن في فقير قاعد، ده الفقراء عاوزين النهارده، الناس بدأت تشتري، أنا كنت الأول محدش بيجي لي كتير، دلوقتي بقى إيه؟ في ناس كتير بتيجي. بقى في طلبات جديدة هتبدأ تظهر، في منتجات، الفقير النهارده عاوز يشتري لبس بس لبس متواضع، فهضطر أعمل له إيه؟ على خط إنتاج يتناسب، عشان كده نعمل إيه؟ فرز تاني وتالت يتناسب مع الناس. أثر الزكاة في تحقيق التوازن الاجتماعي. الزكاة بتعود المسلمين على البذل وإنك تسيب الشح. فأنا النهاردة اللي بيطلع الزكاة بيعالج الشح، بيعالج البخل، بيعالج إيه؟ التمسك بالمال. طب والفقير؟ بيعالج الحسد، بيعالج الحقد. وبدأ الغني الفقير يتمنى إن الغني ربنا يزيد غناه، ليه؟ لأن النفع بيعود عليه، صح؟ والإنسان أسير الإحسان، هو عم بيديله، فيحصل مجتمع متماسك، الكل حابب الخير لبعضه. الزكاة وأثرها النفسي، دايما انت قلقان من بكره، فبتلاقي مفاجآت المستقبل بتتشال منك، ليه؟ لان الحمد لله انا عارف ان الاغنياء بيدوني، فالحمد لله المستقبل انا عارف هتدفع فلوس التعليم منين، وتعلم بنتك ازاي وابنك ازاي، وهتجيب لهم اكل منين، والكلام ده كله، والله المحسنين عم يطلعوا الزكاه بتاعتهم، انا الحمد لله باخد، بضطر اعرف اشتري، ممكن اقدم، ممكن اعمل بضاعه، اشتري حاجه بضاعه بسيطه، اعمل مشروع بسيط ابدا اتحرك منه. فاذا الزكاه الموضوع مش مجرد ان انا طلعت الربع العشر والكلام ده كله، قصدي 2.5% وخلاص، لا يا جماعه، الموضوع اعمق من كده بكتير، موضوع من الناحيه النفسيه، من الناحيه الاجتماعيه، نواحي كتير قوي. وبالتالي التجاره هتبدا تتحرك، صح؟ التجاره هتتحرك، التجاره لما تتحرك، عشان كده الربا احد مقاصد منع الربا ان الربا بيؤدي للاحتقان والحسد والغل. ليه؟ لانك بتديني 2000 جنيه وعاوزهم 5 وعاوزهم 3، فانا ابقى محتقن تجاهك. الحاجه الثانيه ان انت قاعد مرتاح وحط رجل على رجل ومفيش شغلانه، فانا خسرت ايد عامله في الامه، ايد منتجه هو حضرتك، وبقيت دايما انت شايف نفسك انك اليد العليا وانا اليد السفلى، فيجي الشرع يقفل الباب ده لان هيؤدي الى تغاضم واحتقان و و و سبحان الله. لكن الزكاه بتؤدي ايه؟ ان يبقى في تبادل منفعه، تبدا التجاره تتحرك. التجارة عما تبدأ تتحرك، يجي الإسلام بقى يقول لك بقى التجارة، يقول لك خلي بالك التجارة دي لها ضوابط، مش أي حد إيه يدخل فيها كده وخلاص. طالما بقى بدأت التجارة وحقيقة الإنتاج هو إيه؟ تناول الموارد الطبيعية. معانا النهاردة لما اديت الفقير فلوس بدأ يجيب حبوب ويزرع الأرض اللي كانت عنده بتاعت جده اللي سايبها يا عيني، وبدأ يجيب مكنة مية ويعمل، فبدأ يطلع طماطم ويطلع بتنجان، بدأ يرجع لي تاني كغني ويعرض عليا البضاعة بتاعته في السوق، فأنا بديت أشتري منه، فبقت في تجارة بيننا وبين بعض، وبدأت الحركة تشتغل. فيجي الشرع يقول لك استنى بقى، بدأت تخشوا في التجارة بينكم وبين بعض، في ضوابط، خلونا نختم بيها بقى. الضوابط دي رقم واحد إن العمل زي ما قلنا لكم إن هو مهم، بس أوعى إن العمل ده وإن طلب العيش يشغلك عن آخرتك، أوعى إن الحاجة دي تشغلك عن الآخرة، خلاص. ويقول لنا بقى ان في رجال لا تلهيهم تجاره، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، اوعى ان الحاجه دي تسحبك، اوعى انك في يوم من الايام تلاقي نفسك ايه ضايع وسايب كل حاجه وتسيب صلاه الجمعه عشان ايه الحاجه دي، اداره او تجاره او لهو انفضوا اليها، فانتبه. الحاجه الثانيه اللي يقول لك من الضوابط في التجاره انك تتحرى الكسب الحلال، اياك، إن النبي قال لنا يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أم من حرام، مش فارق معاه. نتيجة الجهل بالمعاملات، في ناس تعاملت إن المعاملات دي ملهاش دعوة بالدين، عشان كده بيعمل أي حاجة بمزاجه. البعض يجيد العبادة جدا ولا يجيد المعاملة، تلاقي ما شاء الله بيصلي بينا وقاعد عمال يبكي، وهي المعلمة بتاعتنا وبتاع، دخلت مع طالبة من الطالبات في شراكة ولا هو دخل في حاجة لقيت بقى حاجة تانية خالص، سلوك في غاية الجاهلية والبعد عن قيم الإسلام، فين يا عم؟ فالتحري في كسب المال يبقى أول حاجة يقولك انتبه، هو هيشغلك عن آخرتك، انتبه إن التجارة دي لازم تتحرى في كسب المال. رقم ثلاثة، انتبه إن التجارة لازم تكون مبنية على التراضي، لازم يكون في إرادة. مش معنى إن أخوك مضطر وبيبيع الحاجة تجمع عليه همين، هم الاضطرار وهم إنك تخسف حاجته، لا، لابد إنك تتقي الله وإنك تتأكد إن هو راضي من جوه. المعنى ده مهم قوي، لأن التجارة في الإسلام من قبيل التعاون الإنساني والتكافل الاجتماعي، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فده نوع من التجارة دي بتخلي فيه تماسك، إن أنا أحس بيه وهو يحس بيه. فمش معنى إن هو مضغوط إن لا ألغي الرضا، إنه يكون فيه سماحة في التعامل. مفيش انفكاك يا جماعة بين النظام الأخلاقي والنظام المعاملات. يقول النبي رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وإذا اقتضى. سهل الخلق ده يا جماعة، ممكن يكون عند واحد عادي مكتسب بالفطرة سواء مسلم أو كافر. الفرق بيننا وبين غيرنا إنك بتعمله انطلاقا من دين، إنك بتفعل النص، إنك بتعمله انطلاقا من الدين مش انطلاقا من هوايا. لا أنا سمح، التلطف في استيفاء الحقوق، عم تبقى معاك حق براها الله يكرمك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. خلاص، ومن سره أو من أنذر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة. ومع الإسلام إنه يقول لك كده وإن يقول لك بالراحة عليهم، يخاطبهم هم بقى اللي لهم الفلوس، يقول لهم انتبهوا، من أخذ أموال الناس لا يريد أداءها، لا يريد أداءها أتلفه الله سبحانه وتعالى، ومن أخذها يريد أن يؤديها للناس أدى الله عنها، هتعاني إن شاء الله. ويقول لنا انتبهوا، مطل الغني ظلم، أوعى أنك تأخر تكون أنت غني وبتاع وقعد ما تقوله بكرة بعده. فزي ما هو قال له الشرع، قال لصاحب الحق حاول يعني تأخر، ومن سره أن ينجيه الله غدا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. يقول للتانيين انتبهوا ما تأخروش عن أصحاب الحقوق حقوقهم. وينبهنا الشرع جامد ان التجارة دي لازم تكون مبنية على الصدق في التعامل، اذا بينا فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. لازم تكون صادق في البيع. ماشي، واحد يقول لي ان الكفار عندهم الكلام ده، هقول لك بس هو ده ظاهرا مش نابع من الداخل، مش نابع من ان ده شرع وده دين ما ينفعش يخالفه. فمفترض ان ده بيطلع عندنا من دين، من تفعيل النصوص. فهو التخلف بيجي منين؟ من عدم تفعيل النصوص، من خلاف مع النصوص. الدعوة للتناصح في التجارة، اخوك بيشتري منك حاجة، انا بشتري حاجة يقول لي دي بكذا، فجيت اما اشتريها يقول لي بس عشان اكون امين معاك دي يعني هي مش كفاءة عالية. طب هو بيعمل كده ليه معايا؟ لانه راجل تاجر ناصح، تاجر صادق، ومش محتاج اللي انا اقوله بالله عليك وكون صادق معايا. لا يا جماعه، جرير بن عبد الله في يوم من الايام بعت الطالب بتاعه الغلام بتاعه يشتري فرس، فاشترى 300 درهم. فلما شافه لا مستحيل ده يكون ب 300 درهم، فقال لصاحب الفرس ايه؟ قال فرسك خير من هذا، بعنيه بايه؟ ب 400 درهم. قال هو لك. قال خير من هذا، بعنيه ب 500 درهم. قال هو لك. وظل يعلي السعر حتى باعه ب 800 درهم. فواحد قال له ليه عملت كده؟ قال بايعت النبي على النصح لكل مسلم. هو ده اللي محركني، اللي محركني فيه حاجة في الداخل، أنا أكون ناصح للمسلم. هو الفرس بتاعه فعلا ما يقلش عن كده، هي عربيته مش بس بقى لقطة بس، هو شكله مش حاسس بالوضع بتاع. بص يا حبيب قلبي أنا مبسوط إن أنا بشتري العربية دي، بس يا ابن الحلال العربية ديت ما ينفعش تقل عن كذا. والله يا عم انا عارف بس انا هبيعها عادي، يعني انا مسامح والدنيا مش فارق معايا. ده نصح يا جماعه، قيم لن تكون الا في بلد تطبق شرع الله وتعيش بشرع الله. ضابط التجاره يقول لك الدعوه ان النبي صلى الله عليه وسلم الشرع يحثك انك تقيل النادم عثرتها. يعني انا اشتريت من حضرتك حاجه، جت اختي اشترت من عند حضرتك عبايه، خلاص روحت البيت ندمت، ده مش عارف ايه ده لونها، ده مش عارف ايه، انا استعجلت وبتاع، فحس بالندم. وعايزة ترجع، بس انت شرعا من حقك الخيارات كلها انتهت. يجي الإسلام يقول لك إيه؟ من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. يقول لك هتعدله دي، تقله دي وترجع فيها. شوف الحافز يوم قيامة، في حافز، الحافز مش القرش. لأن بعض الناس ممكن يشوف الجرير خسر 500 درهم زيادة، لا هو كسب، كسب صحيفته، كسب المعاهدة اللي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الشرع في التجارة يقول لي خلي بالك أنت تاجر، آه ما تطولش كتير في المدح السلعة بتاعتك، بلاش كل شوية تحلف عليها، بلاش كل شوية تعرضها وتبالغ في عرضها. ليه؟ والمنفق سلعتهم بالحلف الكاذب. اوعى ادانك بقى ايه تسويق وجايب شركة تسويق عشان تدلس على الناس. انتبه، الاسلام مفهوش الكلام ده. النهي عن التجارة فيما حرم الله، تجروا براحتكم بس ما تجيش ناحية الحرام، لا خمرة ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه والكلام ده كله، ابعد. التحذير من التحايل على الحرام، تلف من على الدائري كده وادانك يجيب لي شويه حاجات وتلف وتضحك عليا وهي هي كده الحرام، ممنوع. البيوع المؤديه للضرر، اي بيع فيه غبن فيه ضرر، ولذلك اصلا ليه التامين على الحياه محرم؟ عشان البند ده بس، ان انا بدي شركه التامين كل شويه فلوس، وممكن انا ما يحصليش حاجه فهي تكون استفادت، وممكن انا يحصل لي حاجه ضخمه قد كده هو يدفع جامد جدا، ففي غبن. فطالما في غبن وما فيش وضوح في المكاسب يمنع الباب ده، ممنوع البيع ده. ليه؟ لان بيع مبني على الجهاله، مبني على الغرر. سبحان الله، واحد يعجبه ايه الارض بتاعتي، يقول لي الله انت زارع مانجا، محمد ده المانجا بدات تطلع، احنا عاوزين نشتري منك المانجا دي، خلاص خد الارض دي كذا. الشرع يقول لي ممنوع، ممنوع انك تبيع الثمار حتى يبدو الصلاح، ممنوع انك تبيع الحب حتى يشتد. ليه؟ مهم مسكين ممكن ياخد الارض ديت وفي الاخر خلاص بعد ما دفع الفلوس يجي شويه ريح كل الحبوب دي تقع، يبقى المسكين ما خدش حاجه، حصل غبن، او ان هي تطلع منتج عمر ما كان حد يتخيله وانت تخسر. شفتوا بقى؟ ممنوع يجي التجاره يقولك ممنوع انك تستغل نفوذك للوصول للربح. الجماعه اللي بيكونوا قائمين في مؤسسات حكوميه وبتاع وقاعد واخد العربيه بتاعه الحكومه رايح جاي، بتعمل بيها ايه؟ مين اللي اذن لك؟ المدير بتاعي. المدير بتاعك لا يملك ان يأذن لك، لان دي ملك للدوله مش ملك للمدير، وانت قاعد عمال تودي بيها شيماء وتجيب بيها علاء وتودي مي الحضانه وتجيب بيها الانبوبه وتغير بيها مش عارف الكلام ده كله، ده عند مين بقى ان شاء الله؟ ولا واحد عشان قائم على مال الزكاه قاعد عمال ياخد منها، ولا واحد بيودي للايتام وقاعد عمال يحط في جيبه ويقول لك انا برضو بستفيد من الحاجات دي، اصلا بتعب وبروح مشاوير وكده، مين اللي حدد لك الكلام ده؟ انت كده مع نفسك؟ ما بال العامل، يقول النبي نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، يقول هل لا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا. ما ينفعش تستغل منصبك للحاجات دي. التجارة براحتكم بس ممنوع بخس مكيال وميزان، ويل للمطففين. التجارة براحتك بس ما إيه إظهار العيب اللي موجود إيه في التجارة. الله أكبر. المسلم أخو المسلم، ولا يحل المسلم باع من أخيه بيعا فيه غش إلا بينه له. بين لي، بلاش إنك تخدعني في سعر السلعة، وده اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. الخلاصة لم يكن الدرس فقهي، كل ما في الأمر إن أنا عاوز أوصل لحضراتكم جمال الإسلام، وإن احنا ما تخلفنا إلا بعدما خالفنا، بعدما لم نفعل هذه النصوص في حياتنا. فالنهاردة لما ما تلاقيش الدنيا ماشية كويس تيجي تقولي برضو الإسلام والناحية التانية أفضل والكفار والأوروبا ومش عارف ايه، لأ انت كان معاك كنز ورثته عن أبيك وبعدين رميته جنب القمامة فقعد تقول أنا فقير وأنا مش عارف ايه وكل الناس مبسوطة، انت كان معاك الكنوز كلها انت اللي سايبها مرمية. نظف وشوف انت ورثت ايه عن هذا الجيل، عن هذا السلف الرائع، شوف دينك بيقول لك ايه وتحرك، تلاقي نفسك في حتة تانية خالص. أسأل الله أن يسددنا وإياكم ويبارك لنا ولكم وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، جزاكم الله خيرا.